بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. ذكرنا الأدلة على قضية العذر بالجهل المرة السابقة، والآن مع النقول عن أهل العلم في العذر بالجهل. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ليس جهل العاقبة ولا جهل الإعراض عن الحجة. والمقصود بالعذر العذر الكامل لمن لم يقصر في طلب العلم ولم يمكنه العلم، والعذر في عدم التكفير لمن كان مقصرا لكن لم يبلغه الدليل. يبقى احنا بنتكلم كده انه عذر، بنقول واحد لم يقصر قط في طلب العلم، زمنه مفهوش، لا يدرى ما صوم ولا صلاة ولا صدقة، يبقى ده بيقول لا اله الا الله ولم يصلي ولم يصم ولم يزكي. هذا يقول لا اله الا الله على ما وجد عليه الاباء، معتقدا صحتها يقولها مخلصا لله، ينجو من النار لاول وهله، ينجو من النار ولا يعذب في النار، لانه غير متمكن وغير مقصر في طلب العلم. عمل اللي عليه، زي اللي ماتوا قبل ما تفرض الصلوات من المسلمين. مش في ناس اسلموا بالرسول قالوا لا اله الا رسول الله زي ورقه بن نوفل؟ ولا كان في صلاه ولا في صوم رمضان ولا في زكاه ولا في حج ومات، ورآه كان في هيئه ايه؟ حسنه، شهد ان لا اله الا الله. ولما الرسول قال له ان ياتيك الناموس الذي كان ياتي موسى. طب ده تفرض الصلاه كانوا بيصلوا ازاي؟ ما كانش صلاه برضه بيصلوا صلاة مش محددة، يعني كده برضه ما مش محددة، مش زي الصلاة بتاعتنا دي. دي الله أعلم كان بيعمل ايه، بس هما كانوا بيصلوا بيتعبدوا لله، بس بالتفصيل ما نعرفش، ما عندناش دليل كانوا بيصلوا ازاي قبل ان تطلع. وبعض العلماء بيقول فرضت ايه صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب مرتين في اليوم. فأنا بنقول قبل الفرائض اللي مات دول مش مقصرين، ناجون ابتداء. والمعنى الثاني معنى العذر، العذر في عدم التكفير وعدم الخلود في النار لمن قصر في طلب العلم لم تبلوه الأدلة، لم تزل شبهاته. لكن هو لو كان دور كان وصلته، بس بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه خالصا لوجه الله، لكن ما يعرفش ان اللي بيعمله ده مناقض ليها. قال الشافعي رحمه الله: لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم امته، لا يسع احدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العذول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقله عنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الجزء 13 صفحة 407. طبعا حجر من أئمة الشافعية، فكان ده منقول عن الشافعي في مواطن متعددة، صريح في اللفظ تماما، العذر بالجهل معذور بالجهل. قال الإمام الخطابي بعد أن ذكر أن مانع الزكاة على الحقيقة أهل بغي، بس أهل بغي مذمومين عشان نخرج من الخلاف في ذلك وأن أكون خلافا لفظيا. فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. امسك في دي جامد ورد على سؤالي، علشان البعض اللي بيقول التمكن من طلب العلم كافي، ولو طلب كان حيوصل بس هو ما طلبش. مانع الزكاة دول ليه قتلوا؟ عشان كانوا عاجزين عن طلب العلم؟ تأويلهم كان محتمل اجتهاد زي الصحابة ما بيختلفوا مع بعض، تأويل باطل قطعا. لو كانوا سألوا الصحابة وتعلموا كانوا ايه؟ كانوا عرفوا. قصروا في طلب العلم؟ ليه ما كفروش؟ عشان هم ايه؟ جهال. كلام ده كلام الخطابي، كلام غاية في الوضوح في هذا الباب وفي النوع اللي بنتكلم عليه، وفي مسألة يكفر من قال بها وهو عدم وجوب الزكاة. القتال على المنع، القتال على منع الزكاة هذا أمر آخر. من العلماء من جعل القتال على منع الزكاة مكفرا، ومنهم وهو الجمهور قالوا ولو قاتل على منع الزكاة يستحق القتال، يجب قتاله ولا يخرج من الملة. سألتنا عن سيد أبو بكر أقروا بيها بس أهلهم النبي اللي كان بيأخذها بس، لكن الإخبار موجود هم أقروا بأن الرسول هو اللي يأخذ الزكاة، بعد الرسول ما فيش. لا ما كفروش عشان كانوا جهالا، عذروا بجهلهم. واستحقاق القتال حاجة والتكفير حاجة، ما عشان كده هو بيقول ان مانع الزكاة اهل بغي. هو الراجح ان مانع الزكاة لا طائفة ممتنعة، ولا كفار ولا اهل بغي كاهل الجمل وصفين. ممكن نقول اهل بغي مذمومين، ممكن نقول اهل بغي مجمع على قتالهم بخلاف اهل البغي اللي خرجوا على الامام بتأويل سائر. اهل بغي يفسقون ويضللون ويعاقبون في الدنيا والاخرة، لو قلت كده مفيش مشاكل. واما لو قلت اهل بغي زي الذين خرجوا على الامام بتأويل سائر زي طلحة والزبير نقول شهداء رضي الله عنهم، حد يقول على منع الزكاة رضي الله عنهم نقول له ده ضلال. ماشي كده؟ قال فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، ده تعريف المعلوم من الدين بالضرورة، استفاض علمها في المسلمين علم وجوبها حتى عرفها الخاص والعام. مش اللي بيحضروا الدرس هنا بس، الراجل الميكانيكي اللي على الناصية وبتاعة الفجل اللي على الناصية التانية واللي واقفين في السوق، روح اسألهم عشان تعرف ده معلوم من الدين بالضرورة ولا مش معلوم. الانتشار العلم بها كل دول لو سألتهم عن رمضان هيقول لك صوم رمضان ايه؟ فرض مش كده؟ واجب. والفطر في رمضان ايه؟ حرام. سألهم عن الزنا والخمرة هم عساية ممكن يكونوا بعضهم بيشرب مخدرات، لكن لو سألتهم هيكونوا عارفين ايه؟ ان الخمرة والمخدرات حرام. يقول لك الطاولة لا، الطاولة ما قلتش الطاولة، انا قلت ايه؟ لان هما لو سألتهم عن الطاولة هقول لك لا مش حرام. اذا الطاولة مش معلومة من الدين بالضرورة، الطاولة معلومة بالحديث ماشي كده، وليست من الدين بالضرورة، وبالتالي ففي فرق. هيبقى عاصي اللي يلعب طاولة ويخالف الحديث. لكن بتكلم هنا النهاردة على شيء انتشر علمه حتى علمه العالم والجاهل والايه والخاص والعام. قال فأما اليوم قد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان المؤمن إذا كانت علمه منتشرا. إذا كان علمه منتشرا ده معنى إيه؟ معلوم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الإسلام اسم الدين عليهم. بس النصارى عارفين زوات الحرام حرام برضه صح. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم المرأة على عمتها وخالتها، أنا دي بزمننا ممكن تكون انتشرت، وأن القاتل عمدا لا يرث، ده بالتأكيد لا ما يعرفوهاش، العامة لا يعرفوها والخاصة هم اللي يعرفوها. لا يرث، بل القاتل خطأ لا يرث عند العامة أيضا من العلماء. وأن للجدة السدس، مجمع عليه أن الجدة إذا لم تكن أم فالجدة لها إيه؟ السدس. وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. أيوة، يعني المسائل دي إذا جهلها حد ما يكفرش، إذا تأول فيها لا يكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.